حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثني عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ صاحبكم نفسه. بس. أين يتكلم؟ نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم.

الواسطي ثقة انفرد ابن قانع بتضعيفه وليس ابن قانع بمقنع. الكبار العاشرة مات بعد المئتين وقيل قبلها البخاري والنسائي. طيب كل نفس ابن قانع تكلموا فيه مثل أسدي ولهذا قال ليس ابن قانع بمقنع فيما ينفرده يعني. نعم نعم. باب القزع. حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أنه ورد نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا خلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي راسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعادته فقال وأما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يفرك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله وفي الأصل أن القزع هو يحلق بعضا ويدع بعضا مثل قزع السحاب المتقطع كل الرأس ما يحلق كله بل يحلق بعضا من الجوانب أو الوسط ويترك الباقي لأنه نوع من المسلح ونوع من التشويه فجاءت الشريعة بنهي عن ذلك إما يحلقه كله كما رواه أخرى يحلقه كله ودعه كله. نعم. أما الجارية السنة فيها عدم التعرض لها بحلق بل السنة في الجارية يربى رأسها ويعتنى بها. نعم. لأنه جمال لها وزينة لها. نعم. نعم. قصة شيخ الفتح ولا بالضبط قصة؟ ما أدري ضبط عنه؟ نعم. نعم. يقول من الطار. بس. ما كان الظن؟ القصة بضم القاف ثم المهملة والمراد بها هنا شعر الصدغين والمراد بالقذى شعر القذى. بس قاموس حاضر؟ شو قاموس قصة؟ نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. باب تغيير المرأة زوجها بيديها. بارك في كلام عن القزع. قولوا باب القزع بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. قوله حدثنا محمد وابن سلام ومخلد بسكون وجمته وابن يزيد قوله أخبرني عبيد الله بن حفص هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب والعملي المشهور نسبه ابن جريج في هذه الرواية إلى جده وقد أخرجه أبو قرة بالسنن عن ابن جريج وأبو عوانة من طريقه. قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر بن حفص وعبيد الله بن عمر وشيخه هنا عمر بن نافع والراوي عنه ابن جريج أقران متقاربون في السن واللقاء والوفاة وشرك الثلاثة في الرواية عن نافع. فقد نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفي دلالة على قلة تدليسه وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى المطارق في السنن عن ابن جريج وأخرجه أبو عوانة والمحبان في صحيحهما من طريقه وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق هشام بن سليمان عن ابن جريج وكذلك قال حجاج بن محمد عن ابن جريج وأخرجه النسائي والإسماعيلي وأبو عوانة وأبو نعيمة المستخرج من طريقه لكن سقط ذكر عمر بن نافع من رواية النسائي ومن رواية أبي عوانة أيضا

انتهى كلامه. نعم. نعم. العين ما ذكر شيء. ما فصل. يمكن الهادي في الهادي يمكن كذلك بمثل رحمه الله في الآداب قد يبسط هذا أو غيره. لعله تلتمسون هذا البحث. نعم. يعني فرق بين ما هو يوصل منه يتطيب فقط يأخذ في يده شيء أو في لحيته شيء أو كونه يقبل نفس الهدية القارورة وإن عظمت أو الموزون وإن عظم فلا يرده على الأصل ولا يرده بالإتباع للضمير. والأصل لا يرده في الفتح لأن المجزوم إذا شدد فتح لم يحل لم يصح لم يرد لكن إذا جمعه الضمير المضموم أتبع جاز إتباعه له بالضم لم يرده لم يضره. فإذا كان منصوبا قال لم يضرها لم يردها لكن الضمير ضمير مؤنث. الحاصل أن البحث يتعلق برد طيب بحيث لا يتطيب لا يقبل التطيب ثم أو يقبل, لا يقبل أو يقبل ما هو له قيمة وله أهمية. ثم هناك أطياب قد تؤذي الإنسان يزعم صاحبها أنها طيب وهي قد يتأذى بها من تعرض عليه لأنها لا تناسبه. هل هذا يدخل في هذا أم يعتذر ويقول هذا لا يناسبني لأن بعض الأطياب فيها حرارة شديدة زائدة يفضلها بعض الناس ويعتني بها بعض الناس وبعض الناس لا تعجبه هذه الأطياب الجديدة التي الآن يستعملها بعض الناس. نعم منه أيضا حديث ثلاث لا ترد اللبن والوسائد والطيب. هذا جاء في حديث زيادة يعني رضي الله في سنده صحة سنده وذكر أيضا صاحب الآداب الشرعية مراجع هذا لعل أحدكم من يلتزم الشيء المطلق ما يلتزم بأحد مشكلة. نعم يلتزم يعني نحسن بالبحث سلطان هل تزيم ولا انت عمر ولا عبد العزيز سلطان بدأ بالبحث ممكن الشيخ سلطان بدأ بالبحث شو الشيخ سلطان الشيخ عبد الحسين وده انك تلتزم. نعم نعم جزاك الله خير. في أمرين الأول بحث الكلام الوجوب عدمه. نعم وثم ما يتعلق بهل المراد كل هنا طيب فقط أو يقبل حتى ما يهدى. نعم نعم وقد يلتحق بذلك مسألة أنواع الطيب ما قد يكرهه الإنسان ولا يناسبه قد يتعرضون لهذا أيضا ثم مسألة الوسادة واللبن. نعم لفظ الطيب الريح خفيف. نعم أقول لفظ الطيب الريح خفيف المحمل ما يدل على أنه يجوز قبوله لأنه خفيف المحمل إذا حط في لحيته ما في كلها ما في حمل شيء لكن إذا كان قارورة كبيرة قد يكون منه خفيف المحمل. نعم نعم الشيخ ناصر مصحح السلسلة الصحيحة حديث المسائل واللبن لا يكفي ولا صحيح أولا وشاف صحيح الشيخ ناصر يبحث قد يغلط الشيخ ناصر. نعم نعم نعم باب الدريرة حدثنا عثمان بن الهيثم بن محمد عن ابن جريج أخبرني باب نعم باب الدريرة حدثنا عثمان بن الهيثم بن محمد عنه عن ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بدريرة في حجة الوداع والإحرام. باب المتفلجات للحسن حدثنا عثمان حدثنا جريج عن منصور عن جريج جرير هو ابن عبد الحميد. نعم صلى الله عليه جرير. نعم عندي جرير. نعم عندي حدثنا جرير. نعم نعم ما كان جرير بن جرير ما في جرير. نعم حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لعن الله واشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه

وكذلك أصحاب الصيد وهكذا أصحاب الماشية. نعم. نعم. بعض أعضاء الإنسان لغير أعضاء الرأس كاليد والرجل هل داخل في هذا التصوير؟ الرأس هو عين الصورة، صورة الرأس، ثم لغيرها ما هو داخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الرسول أن يأمر برأسه بقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، تصير اليد أو الرجل أو أي عضو للنظر فيه والتأمل، أو قلب أو رئة أو للنظر في مرضها أو لحاجة من الحاجات، ما يدخل في الصورة الكاملة. أما الرأس هو داخل، الرأس هو معظم هو عمر الإنسان وعين الصورة، أكون بالصورة. نعم. التمثيل يحط على الحبر ولا شيء على الرأس أو بوية أو شيء. نعم. رسم البليد على الله. أقول رسم البليد. البليد ولا غيره؟ لا كله كله تصوير. باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وما ذلك إلا لأنها مضاهاة بخلق الله، ولأنها وسيلة إلى المعبيد تعبد من دون الله كصور الملوك والعظماء والرؤساء وأشباههم، وقد يستعان بها على ما حرم الله كصور المردان والنساء، فهي وسيلة إلى شر كثير مع المضاهاة بخلق الله. لهذا في حديث عائشة إن أشد الناس على يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. اللهم استعان. باب نقض الصور. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرع قال دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ثم دعا بثور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية. هذا يدل على أن الداء قديم وأن هذا وقع حتى في أهل الصحابة. الله مستعان. وكونه داء قديما لا يمنع، فإنه داء قديم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم الماضية. وهو من فعل هذا قوم نوح، صوروا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ثم وقع الشرك بهم بعد ذلك. هذا من قديم، داء قديم. أما عمل أبي هريرة إلى الأعباد واجتهاد منه. السنة أن الوضوء لا يجاوز العرض، بل يكون إذا جاوز الكعبين المرفقين كفى في غسل اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العرض، يعني أدخلهما في الغسل. أما مد الغسل إلى الإبط فهذا ليس بشروع. وهكذا الرجل إذا جاوز الكعبين كفى، مده إلى الركبة هذا ليس بمحفوظ، وإنما فعله أبو هريرة من اجتهاده رضي الله عنه ولم توافقه السنة. نعم. حلية المؤمنين في الجنة. أبو هريرة فعل هذا ليزاد له بالحلية، جاء في الحديث يبلغ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فجعل يزيد حتى تكون الحلية هي تستمر. ولكن هذا لا يدل على شرعية الزيادة، يكون مبلغ الحلية مبلغ الوضوء إلى منتهى المرفقين ما بعد المرفقين. نعم. بعض الناس في ساعاتهم صليب، فالحكم لابد ثم مثل ما سمعت تقول عائشة رضي الله ما كان يترك في البيت في التصليب إلا قبضه، ولو صلى قبل الله نقضه، قبضه قطعه، نقضه نهره غيره. التصليب على هذا أشد من الصورة من بعض الوجوه، لأن